بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 35 من قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تعرفنا على عتبة بن غزوان رضي الله عنه، من قدام الصحابة، من قدام المهاجرين، من الذين أسلموا في أول العهد المكي، سابع سبعة كما يقول هو عن نفسه في روايته التي ذكرناها في الحلقة الماضية. ذكرنا وصية عمر بن الخطاب إلى عتبة بن غزوان، وذكرنا خطبة عتبة بن غزوان في الجيش عندما تم له فتح الأبلة أو فتح جنوب العراق، وصار يعني ممكنا في الأرض هناك. والخطبة والوصية الاثنين بيعرفونا طبيعة الجيش المسلم اللي فتح العراق واللي فتح الشام واللي فتح الدنيا كلها. يعني طبيعة الناس دي، الناس دي كانت بتفكر في الآخرة أكتر من تفكيرها في الدنيا ألف مرة. الناس دي كانت مركزة جدا مع طاعة الله عز وجل، مع إرضائه سبحانه وتعالى، ولا ترى في يعني مناهجها أي شيء لإرضاء البشر على حساب الشريعة الإسلامية وحساب الله عز وجل. عشان كده شفنا خطبة غريبة عجيبة من عتبة بن غزوان، أمير جيش وقائد دولة ومتمكن في الأرض ومنتصر وصاحب أموال وغنائم، وعمال يكلم الناس في أمور الآخرة وفي تذكر الجنة وتذكر النار. دي طبيعة عتبة بن غزوان، طبيعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبيعة الجيل اللي قدر يحقق هذه الانتصارات. قعد فترة عتبة بن غزوان أمير للأبلة أو لجنوب العراق، وبعدين طلب من عمر بن الخطاب أنه هو يحج. الكلام ده متأخر شوية، الكلام ده تقريبا سنة 16 أو 17 من الهجرة، على اختلاف الآراء أو اختلاف الروايات يعني. لكن أنا يهمني قوي أن أنتوا تقفوا على هذا الموقف. عتبة بن غزوان قعد أمير على الأبلة من سنة 14 لسنة 16 أو 17، يعني سنتين أو ثلاثة. ما استحملش الإمارة، مش مستحمل أنه يبقى أمير، مش عاجبه الموضوع ده، هو مش عاجبه أنه هو يبقى سيد على ناس أو زعيم على قوم أو أمير على جيش، مش عاجبه، عايز يكون جندي بسيط، جندي عادي، خايف من الفتنة، من فتنة الإمارة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخاف على الصحابة من فتنة الإمارة، كان بيقول عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، ما تدورش على كوارث، الإمارة هتتسأل فيها عن نفسك وعن الناس. الإمارة فتنة ممكن تتكبر فيها بها على الناس، على إخواتك، تفسد عليك إخواتك، كما يقول سيدنا عمر في وصيته لعتبة بن غزوان، فبيقول له بلاش، تحطش نفسك في الفتنة ديت. فعتبة بن غزوان متشبع بهذا الفكر، فمش عايز الإمارة، فبيصدق جت فرصة أروح أحج، وأنا راجع من الحج أستأذن عمر بن الخطاب إن بلاش إمارة، رجعني تاني جندي من الجلود، أنا مال أنا ومال الفتنة ديت، اشمعنى أنا خدتني وحطتني في هذا الابتلاء؟ فراح فعلا حج سبحان الله، ورجع لعمر بعد ما حج، عدى عليه في المدينة وقال له: أنا مش عايز أرجع تاني أمير، شوف لي أي حتة أكون فيها جندي من الجنود، مش عايز أكون أمير. فعمر رفض، قال له: لا، أنت حطتني أمير المؤمنين وكل واحد بعد كده عايز يسيبني، ما ينفعش، ما أنت وغيرك من كرام الصحابة الزهاد العباد هؤلاء يتركون هذه المعونة وهذه الإمارة، أنا أعمل أنا إيه؟ أجيب مين يحكم المسلمين معايا ويدير أمور الدولة؟ رفض، أصر عليه عتبة بن غزوان، مش عايز فعلا، وهو صادق. شفنا الخطبة بتاعته وليه تاريخ طويل جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عايز ضيعه، مش عايز يدخل في الفتن بقى الدنيا والفتوح، والعراق ما شاء الله بلد غني وثري. فيقول له، جادله مرة والثانية والثالثة، عمر مصر عليه، قال له: خلاص ماشي. رجع ركب الناقة بتاعته وانطلق على الأبلة، وهو في الطريق رايح العراق هيبقى أمير مهموم ومغموم انه هيبقى أمير، رفع ايديه للسماء وقال: اللهم لا تردني إليها. هذه شيء غريب والله، سقط من عن ناقته ميتا. تقول لي بقى يعني دي الصدق اللي جواه، هو فعلا لا يريد الإمارة، لا يريد أن يتسلط على الناس، لا يريد أن يكون حاكما، لا يريد هذه الفتنة، يدعي ربنا سبحانه وتعالى: لابد بقى أن نرجع، طب خلاص ما موتني، موتني أحسن. لأن يعني عمر مصر أن يرجعني أمير، فلا تردني إليها. فسقط ميت مات رحمه الله رضي الله عنه وارضاه، رفع الله من قدره ومضى على العهد، على العهد الذي قطعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا ما تبقاش ليها اي مثقال في قلبه رضي الله. دي طبيعه الناس، هو ده اللي يفسر الفتح الاسلامي. والله مهما درست وتقصيت في المعارك والفتوح واليات الحرب والمدد والجيوش والعساكر والسلاح، عمرك ما تقدر تفسر ابدا ابدا. الفتح ده معجزه لا يحققها الله عز وجل الا لاوليائه، لان دي اعداد زهيده لا تحقق اي نصر باي شكل من الاشكال في موقع من المعارك، ما بالك بانتصارات متتاليه وفتوح عظيمه وامتلاك لاراضي لا يسمع بها العرب اصلا. دخلوا بلاد عمرهم ما شافوها ولا عمرهم زاروها، وبتكلم لغه مختلفه واعداد من البشر وحصون وقلاع واموال وتاريخ، وكل ده لم يقف امامهم وفي سنوات قليله، بنتكلم على 3 4 سنين 5 سنين 6 سنين، هذا في اعمار الامم لا شيء لا شيء. هو ده اللي يفسر هذه نوعيه عتبة بن غزوان، الراجل الرافض الاماره بكل ذره في كيانه بهذه الصوره، هو ده اللي ممكن ربنا يحقق له النصر ويجيب التمكين على ايديه وعلى ايدين الجنود الذين يقودهم رضي الله عنه وارضاه. طيب الفتره اللي هي من سنه 13 لسنه 15 من الهجره، الفتره ديت ما حصلش فيها تغييرات ذات قيمه في العراق، الوضع كان مستقر ثابت. نقدر نقول حدثين فقط مهمين في هذه الفتره. الحدث الاول هو وفاه المثنى بن حارثه رضي الله عنه وارضاه، برضه فقد المسلمين عالم كبير جدا جدا. المثنى بن حارثه ما ماتش في الموقعه نفسها، مات بعد الجسر باربع او خمس شهور، أصيب هو في الجسر إصابات بالغة، وبعد هذه الإصابات البالغة حقق النصر في البويب. شعبان هزم أو كانت كارثة الجسر سنة 13 هجرية، وفي رمضان 13 هجرية انتصر في البويب، وبعدها بعدة شهور في منتصف تقريبا سنة 14 هجرية مات المثنى بن حارثة، ويعني بيقول المؤرخون أنه مات من جراء الإصابات التي أصابته ولم تشفى في المرحلة السابقة، إصابات موقعة الجسر. ففقد المسلمين يعني أحد الأعلام الكبار، فقدوا المثنى بن حارثة الذي فتح أو أول من فتح العراق، أول من بدأ الحروب مع الدولة الفارسية، فقدوا الذراع الأيمن لخالد بن الوليد في انتصاراته المتكررة، وفقدوا القائد الذي كان يقود المسلمين في هذه الفترة. عتبة بن غزوان ساعتها كان لسه موجود لما المثنى بن حارثة مات، تولى هو أمور العراق إلى أن يأتي يعني رأي عمر مين اللي هيتولى أمر العراق في هذه الفترة. فدي كانت القصة الأولى اللي قلنا أنها مهمة في الفترة دي. الفترة دي القصة الثانية برضو مهمة، إنشاء مدينة البصرة، واللي أنشأها عتبة بن غزوان على فكرة قبل ما يموت. عتبة بن غزوان هو الذي خطط مدينة البصرة، ما كانتش موجودة ساعتها، عملها على شط العرب، شط العرب اللي هو التقاء دجلة والفرات في العراق، فعمل عليها مدينة البصرة وسكن فيها عدد من المسلمين عشان يستقروا في هذا المكان ويبقى عندهم القدرة على إدارة الأمور في العراق بعد ذلك. طيب الوضع في فارس في هذه الفترة في سنة 14 15 من الهجرة، الفتن عمالة برضو تتكالب على أهل فارس نفسهم، زي ما قلنا قبل كده ما كانتش أمورهم مستقرة إلى أن تولت الأمور بوران بنت كسرى زي ما قلنا في حلقة من حلقات الماضية. وحتى بعد ولاية بوران بنت كسرى حصل برضو اضطرابات في أرض فارس، ولا شك أن دولة داخلة في معارك عسكرية متتالية زي كده وعلى قيدتها امرأة هتكون ظروفها صعبة، وخاصة في هذه الحقبة من الزمن، فحصلت اضطرابات كتيرة في وجود بوران بنت كسرى. استقر الأمر في النهاية على ولاية يزدجرد الثالث، يزدجرد الثالث ابن شهريار أحد أبناء الأكاسرة القدامى، كان صغير جدا في السن لما تولى الحكم، كان عنده 15 سنة لما تولى سنة 15 هجرية الحكم في بلاد فارس. ومع ان هو صغير في السن ومع ان هو لا يمتلك حكمة ولا خبرة ولا قوة على الادارة، الا ان اهل فارس اصطلحوا على طاعته، ليه؟ لأنهم شافوا نتيجة الاضطرابات المتكررة والفتن المتتالية الهزيمة المذلة أمام المسلمين. مش سهل يا أخوانا أن دولة فارس تتعرض لهذا الكم من الهزائم، مش سهل أن دولة فارس تقطع منها العراق اللي هي معاهم بقالها يعني أكثر من 1000 سنة. تكلم على دولة ضاربة في أعماق التاريخ، دولة بتنافس الروم في قيادة العالم، حروب بينها وبين الروم سجال، مرة للروم ومرة للفرس، وفجأة هزائم وراء هزائم وراء هزائم. فكان صعب عليهم تقبل هذا الموضوع نفسيا، كل شوية يحصل عندهم اضطرابات وانقلابات في الحكم. ففي الآخر استقروا على يزد جرد، يزد جرد الثالث، هذا كان 15 سنة لكنه كان يعني القوم، الرجل الذي اجتمعت عليه الطوائف المختلفة في أرض فارس. وهو أقر رستم، رستم اللي قلنا قبل كده بوران بنت كسرى اختارته كقائد للجيوش الفارسية وأحد الرموز الكبرى في تاريخ فارس، فأقر رستم على قيادة الجيوش الفارسية، بل تعتبر أقروا على إدارة الدولة كلها، لأن رستم كان بياخد من الآراء والأفكار والتحركات للجيوش وتغييرات في القيادات براحته، ما كانش عنده حتى رجوع إلى يزد جرد، كان يعتبر زي الطفل الذي يديره رستم، لكن هو اللي في الواجهة يزد جرد الثالث. ورستم بدأ يجهز الأمور عشان يحارب المسلمين ويخرج، يعني يخرج من هذا الكابوس الذي أضج مضاجع الفرس يعني عدة سنوات دلوقتي، سنة 15، والفتوح بدأت سنة أول سنة 12 زي ما قلنا قبل كده. فعمل جيش كبير جدا رستم، وقرر انه يحارب بيه الجيش المسلم. الجيش المسلم اللي هناك اللي موجود في العراق دلوقتي 10,000 زي ما قلنا تقريبا. الجيش اللي حركه رستم من المدائن عشان يحارب الجيش المسلم، المقدمه بتاعته بس الجيش الرئيسي اللي هيحارب 120,000، والاحتياط بتاعه 120,000، بنتكلم على 240,000 جندي، يعني تقريبا محرك طاقات الدوله الكبرى لهذه المهمة. لازم نقفل الملف الإسلامي، ده كان فكر رستم، هو فكر عسكري طبعا صحيح، لأن هو الدولة عايشة الكابوس ده بقى لها 3 سنين، فلازم يخلص منها في موقع فاصلة، فمجهز هذا الكم الرهيب من الجنود في هذا الوقت. طبعا ده رقم فعلا مفزع، كلمة 240,000 جندي بيتحركوا في اتجاه عدد قليل من الجنود، كلمة 10,000 جندي موجودين في أرض العراق، طبعا دي كارثة كبيرة جدا. كمان اختار قيادات كبرى، يعني رستم بنفسه هيخرج على رأس الجيوش، وكان ده مش معتاد، يعني كان معتاد انهم يخرجوا الجيوش والقائد الكبير اللي هو وزير الحربية يعتبر في الدولة الفارسية بيبقى مقره في المدائن وبيحرك الجيوش، لكن لا، المرة دي هيخرج بنفسه. وخد معاه بهمن جزوي، فاكرين بهمن جزوي كان احد كبار القادة اللي حاربوا المسلمين واللي انتصر في موقعة الجسر، واللي قبلها كان أسر، وأبو عبيد بن مسعود الثقفي أمنه لما أمنه أحد الجنود المسلمين، فاكرين القصة قلناها في حلقة من الحلقات الماضية. فبهمن جزوي له خبرة بحرب العرب، فخده معاه في القيادة، خد معاه الجالينوس أحد كبار القادة، خد معاه الهرمزان، شخصية طبعا معروفة جدا في التاريخ، وهنشوف بعد كده ليه مواقف فيه مع المسلمين ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فواخد قيادات كبرى، هذه القيادات الكبرى بتحقق لي يعني أكبر فرصة من فرص النصر. خد معاه 33 فيل، برضو ده موضوع مش بسيط، الفيل الواحد كان بيعمل أزمة في الموقع، يعني مع الفرس فيل أو فيلين في الموقع بيغيروا مجريات الأمور. فواخد معاه 33 فيل، أهمهم الفيل الأبيض والفيل الأجرب، فيلين الاثنين من القادة تتبعهم بقية الأفيال. فتقريبا يعني الفيل ده تعتبره في الأيامنا في زماننا كده دبابة مثلا، فممكن تكون هي قوة الأفيال في الفارس، هي ما هو كلهم 33 فيل دولت، جمع كل الأفيال اللي موجودة كانوا بيشتركوا في الموقع بفيل واحد أو فيلين، فمجمع من الإمبراطورية كلها كل ما فيها من قوة. فطبعا يعني بديكم فكرة على مدى الاستعداد الذي ضربه رستم لحرب المسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلته هذه الأنباء في المدينة المنورة، فبدأ يفكر يعمل إيه في هذه الأزمة. عندك 10,000 قدامهم هذا الرقم الكبير، وصلته طبعا الأنباء بالأرقام المفزعة. فقال كلمته المشهورة: والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. وبدأ يراسل كل زعيم قبيلة من قبائل العربية الموجودة في الجزيرة العربية كلها، ويقول لهم إن إحنا عندنا موقعة كبيرة جدا وعايزين مدد، عايزين ناس. فبدأ يجمع الناس، وطبعا من الناس اللي جمعهم ناس كتيرة من اللي كانوا قبل كده ارتدوا ورجعوا للإسلام، وكان سيدنا عمر بن الخطاب حريص على إشراكهم عشان هم يشعروا بالانتماء للدولة المسلمة الآن. الحاجة الثانية يكفروا عن هذا الذنب الكبير الذي وقعوا فيه قبل ذلك. الحاجة الثالثة ينالوا من الغنائم ومن الانتصارات ما يمكن أن يثبت أقدامهم في بلادهم أو في دينهم أو في قبائلهم، يعني من غير ما يحصل اضطراب مرة تانية. فعشان كده كان حريص أنه يوصل رسالته لكل القبائل العربية، ارتد قبل كده أو ما ارتدش كل الناس. فجاءه أعداد كبيرة من طبعا كبيرة نسبيا، مش كبيرة مش بالمقارنة بأرض بجنود فارس، لكن بالنسبة للمسلمين أعداد كبيرة نسبيا بالنسبة للمسلمين. وكانت وتقول الروايات أنه لم يكن يأتيه رئيس ولا زعيم ولا شاعر ولا خطيب إلا أرسله إلى العراق. أي حد يجي له يبعت على العراق، على العراق، على العراق. كان عندنا مشاكل برضو على فكرة في أرض الشام، بس إحنا موقفين ملف الشام لحد ما نخلص ملف العراق. بس أنا عايزك تتصور أيها المشاهد إن اللي بنتكلم عليه ده كله في أرض العراق، في موازي ليه في أرض الشام حروب هي كمان، في فتوحات وفي انتصارات وفي معارك، في جيوش الدولة الرومانية لما نيجي نتكلم عليها، الاثنين في وقت متزامن. وعلى فكرة الفرق ما بين القادسية واليرموك شهر واحد، اليرموك ثم القادسية الفرق بينهم شهر واحد، يعني وقت متزامن. انت بتحارب اكبر دولتين باكبر جيشين في العالم في وقت واحد، وتحقق الانتصار هنا وهنا، شيء طبعا مذهل. فعمل الاعداد الكبيرة ديت، وجات بقى المشكلة احط مين عليهم، من الذي يقود هذه الجموع؟ انا مجمع اعداد كبيرة من المسلمين من الجزيرة العربية كلها، وعندي 10,000 موجودين هناك في العراق، فاطلع مين عليهم. بعد حوارات طويلة عمر نفسه رضي الله عنه كان عايز يطلع بنفسه، قال لك انا اطلع انا على قيادة الجيوش دي كلها، لكن الصحابة وقفوا له قالوا لا ما تطلعش انت، لا تفجع المسلمين فيك، لان انت بتدير الامور هنا وهنا. لو انت خرجت للعراق موضوع العراق ممكن يتحل وجود عمر شخصيا بقيادة الجيوش هناك في ارض العراق، لكن الوضع في الشام هيكون شكله ايه؟ فالشام برضو جناح ضخم جدا ومهم جدا، وبقيت الدولة المسلمة الجزيرة العربية، فخليك انت في المدينة، لا تفجع المسلمين بوفاتك او استشهادك في ارض العراق، خليك في المدينة دير الامور هنا وهنا، وشوف حد تاني من الصحابة يتولى الامر. بعد حوارات طويلة وجدالات استقر عمر بن الخطاب على اختيار سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه على قيادة الجيوش الاسلامية المتجهة الى العراق. سعد ابن ابي وقاص طبعا قيمة كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي وفي ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى، هو من العشرة المبشرين بالجنة، من أوائل من أسلم. تقدر تقول إن سعد بن أبي وقاص من أول يعني إسلام أول أسبوع في الإسلام، تخيل يعني من الناس اللي دعاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول أيام إسلام أبو بكر الصديق، بعد ما أسلم مباشرة راح دعا مجموعة كان منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فمن أوائل الأوائل، تاريخ طويل جدا جدا، وهو خال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من نفس من بني زهرة اللي هي أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي منهم آمنة أم الرسول أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتولى سعد بن أبي وقاص على قيادة الجيوش، وضم ليه بقى كل القادة والزعماء الكبار، زعماء القبائل العربية. كان منهم ناس سبحان الله من قادة القبائل في الردة ضد المسلمين، من الناس اللي خرجوا مع سعد بن أبي وقاص، كان منهم طليحة بن خويلد الأسدي، فاكرين الاسم ده؟ طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان بيدعي النبوة ويتبعه قومه في ذلك بني أسد، ويحارب المسلمين، حارب أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكبار الصحابة رضي الله عنهم. وبعت له سيدنا خالد، سيدنا أبو بكر خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد انتصر عليه، وربنا سبحانه وتعالى شاء أن طليحة يهرب في أرض القتال في موقعة بزاخة لو ترجعوا لها في حروب الرد حلقات الأولى من هذه السلسلة. هرب طليحة بن خالد الأسدي، بعد ما هرب فكر في الموضوع وشاء ربنا سبحانه وتعالى أن يرجع للإسلام، فرجع للإسلام. مش بس رجع للإسلام، رجع للإسلام ومتشوق إلى تكفير الذنب، متشوق إلى طاعة الله عز وجل في موطن يشبه الموطن الذي عصاه فيه، عايز يجاهد تاني مع المسلمين زي ما كان بيجاهد ضد المسلمين قبل كده. لكن أبو بكر ما كانش موافق، رفضه. أبو بكر ما كانش مطمن ليه ولا مطمن للناس اللي ارتدت في أثناء فترة الردة، لكن في فترة عمر قبل عمر، فأول من أوائل الناس التي قبلت الجهاد في سبيل الله واشترك ولبت طليحة بن خويلد الأسدي، وجايب معاه بني أسد، جايب معاه بني أسد اللي هم كانوا من أكثر الناس ضراوة في حرب المسلمين في حروب الردة. سبحان الله، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء سبحانه وتعالى. وهنشوف سبحان الله بني أسد عملت إيه في الموقع اللي هتيجي بعد شوية. هنشوف بني أسد اللي هي كان مرتدة لسه من 3-4 سنين هتعمل إيه في موقعة الموقع التي نحن مقبلون عليها الآن. خرج سعد بن أبي وقاص 4000 واحد من المدينة المنورة، المدد اللي هو كان خارج بيه 4000، بس الأمداد هتتوالى بعد كده. قالوا بعت رسائل سيدنا عمر إلى اليمن وإلى غيرها، قالوا عمرو بن معدي الكرب، قيس بن مكشوح، ودولت برضو كان لهم تاريخ في اليمن، وبعدين بعد كده ربنا كرمهم بالإسلام والعودة إلى الإسلام، رجعوا تاني مع المسلمين يحاربوا. وفي منهم صحابة كبار زي المغيرة بن شعبة برضو راح على رأس مدد إلى سعد. كل شوية عمر يبعت سعد لسعد بن أبي وقاص في العراق مدد. الجيش الإسلامي اللي موجود في العراق لما سمع بأخبار التحرك الرهيب للجيوش الفارسية انسحب إلى حدود الصحراء، انسحب لمنطقة تعرف بالقادسية. هي مش موجودة دلوقتي القادسية كمدينة أو كأرض، لكن تقريبا مكانها حوالي 60 كيلو جنوب مدينة النجف دلوقتي. لو عايز تطلعها على الخريطة بتاعت العراق هتشوف مدينة النجف، وتحتها ب 60 كيلو تقريبا موقع القادسية. بيتميز موقع القادسية إنه هو على أطراف الصحراء، العراق لازقة في الجزيرة العربية، فالنقطة ديت نقطة القادسية هي أول منازل الصحراء. ليه المنطقة دي اجتمع عندها الجيش المسلم أو انسحب عندها الجيش المسلم؟ علشان يكون عنده قدرة على الخروج من العراق والانسحاب إلى الجزيرة العربية في حال الهزيمة، لأن داخلين الموقعة شرسة للغاية. 10000 كانوا ساعتها لسه ما جاش مدد، ف 10000 موجودين قدامهم 240000 جايين، فكان الاختيار ده اختيار حكيم من المسلمين، انسحبوا الى القادسية. وعشان كده سعد بن أبي وقاص لما طلع بالمدد بتاعه التقى مع المسلمين في هذه المنطقة، منطقة القادسية، عندهم فرصة للرجوع الى الصحراء. وقتال العرب اصلا في الصحراء افضل من قتال الفرس، فرس واخدين على القتال في المروج والسهول والأراضي العراقية والأراضي الفارسية، أراضي فيها يعني طبيعة معينة مختلفة عن طبيعة الصحراء. فكان المسلمين عايزين يجروا الفرس للحرب في منطقة هم يقدروا يحاربوا فيها أفضل، في نفس الوقت هي مفتوحة على الصحراء، لو حصل لا قدر الله هزيمة يقدروا يرجعوا ينسحبوا عشان يعيدوا الكرة مرة ثانية، ما يبوش غرقوا في داخل مستنقعات العراق الواسعة أو نهر دجلة أو نهر الفرات أو ما إلى ذلك من يعني عوائق. وسيدنا عمر نفسه كان متابع الموضوع من المدينة المنورة، وكان بيبعت رسائل لسعد بن أبي وقاص يقول له صف لي الوضع كأني أراه. يعني هو سيدنا عمر مش بس كان بيتدخل في أمور تولية القيادات وآراء الاستراتيجية وفتح المدن، لا، ده كان بيتدخل في تفصيل المعركة نفسها، بيقول له اشرح لي الموضوع زي ما كنت أنا أراه، اشرح لي ارض الموقع، اشرح لي الطرق والدروب المؤديه الى هذا المكان، مع انه هو ما راحش العراق سيدنا عمر بن الخطاب، هو كل ادارته من المدينه المنوره، لكن كانه معاهم في القادسيه، كانه معاهم في هذه الاماكن من كتر الشرح والتوالي، توالي الرسائل بينه وبين القاده المسلمين. وكانت نصيحه عمر رضي الله عنه انه لا يجعل بينه وبين جيش المسلمين عائق مائي او مستنقعات، ما فيش اي نوع من، لازم تكون الارض منبسطه بينه وبينكم، ما يكونش فيه اي نوع من العوائق. طبعا في ذكرياته موقعة الجسر غرق عدد كبير من المسلمين لان كان في ظهرهم النهر، فسيدنا عمر بيستفيد من الدرس بيقول له بقى اوعى يكون في ظهرك اي نهر بينك وبين المدينة المنورة، شوف قد كل المسافة دي، مش عايز يكون بينك اي بحر او اي نهر. فعشان كده اختيار مكان القادسية لهذا السبب. زحف جيش الفارسي وصل للقادسية، طبعا انتوا كده عرفتوا ان احنا داخلين على موقعة القادسية، موقعة من أشهر المواقع، لا أقول في تاريخ المسلمين لكن في تاريخ الدنيا فعلا، موقع لو أنا هختار 10 مواقع من مواقع الدنيا كلها مؤثرة تكون منها موقعة القادسية، لأن بعد القادسية تغيرت المعادلة تماما في العراق وفي فارس وفي العالم. القادسية هي الموقعة التي يعني بسببها حصل الانكسار الكامل للدولة الفارسية، ابتلاع الدولة الفارسية داخل الدولة المسلمة، انقضت حضارة كان لها آلاف السنين، امبراطورية ضاربة في أعماق التاريخ، ابتلعت في داخل الدولة المسلمة الناشئة بسبب هذه الموقعة الكبرى، موقعة القادسية. الجيشين تقربوا من بعضهم البعض في شعبان سنة 15 هجرية. هتلاقوا في الكتب كتير جدا روايات مختلفة، في ناس بتضع الموقع في شهور تانية في سنوات تانية، لكن الأصح والله أعلم أن هي كانت في شعبان سنة 15 من الهجرة، اقترب الجيش الفارسي من أرض القادسية، والجيش المسلم كان بالفعل معسكر في القادسية. الجيش المسلم وصل تعداده 32,000، وده أكبر رقم نسمعه في موقعة واحدة في هذه الفتوح في العراق. يعني طبعا الشام كان فيها جيوش وصلت يعني بجيش خالد اللي راح لهم 33,000، لكنه كان موزع على الشام كلها، ما كانوش بيشترك كلهم في مواقع واحدة إلا زي ما هنشوف إن شاء الله في فتوح بعد كده في اليرموك، فتوح الشام. لكن هنا في العراق أول مرة نسمع الرقم ده، كان جيوش خالد 18,000، وكان جيوش المسنة بن حارثة 9,000 أو 10,000، وجيش عتبة بن غزوان زي ما شفنا كان 500-800، فأول مرة نسمع الرقم ده 32,000 مقاتل. ودارت ما بين الجيش المسلم في القادسية وما بين الجيش الفارسي مراسلات وحوارات كتيرة، يعني أكتر من مرة يروح مجموعة من المسلمين رسل إلى الدولة الفارسية أو الفرس يبعثوا رسل إلى المسلمين، يحصل حوارات، كل الحوارات ديت بتجد فيها محاولات فارسية لتجنب القتال، خلي بالك، مع ان الفرس 240,000 والمسلمين 32,000، بتتكلم على نسبة 1:8، ومع ذلك للتاريخ القريب اللي هو تاريخ الانتصارات المتتالية للمسلمين على الفرس، الفرس متهيبون من الموقع وعملين ان هم ايه بيحاولوا ان هم يصلوا الى حل وسط ويرجعوا المسلمين، يغرون بالمال، يغرون بالعطاءات، يغرون بالثياب والإبل والأموال والدراهم، لكن المسلمين كده عندهم الأمور واضحة جدا، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، وما عندهمش أي نوع من التردد أو الرهبة من هذا الموضوع. وطبعا ظهرت يعني أمثلة جميلة ارجعوا لها، يعني الحوارات التي دارت بين المسلمين وبين رسل المسلمين يعني وبين الفرس، لكن في النهاية فشلت كل المفاوضات الدبلوماسية واستقرت الأمور بين الطرفين على الحرب، وبذلك نحن مقبلون على موقعة من أكبر مواقع التاريخ وهي موقعة القادسية. ترى ما هي تفصيلات هذه الموقعة الكبرى، ما هي أيام القادسية، إن القادسية من المواقع التي استمرت عدة أيام، مواقع نادرة في هذه الحقبة اللي بتقعد أكتر من يوم في القتال، طول ما هي النتائج المترتبة على هذه الموقعة، هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة والحلقات التي بعدها. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.